إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به علينا بأن جعلنا مسلمين، فإن الله عز وجل ينعم على من يشاء من عباده فيصطفيه ويقذف في قلبه نورا يسلك به الصراط المستقيم ويخرجه به من الظلمات إلى النور. والمؤمن إذا استشعر عظيم منة الله عليه كان ذلك موجبا لشهود فضله والإكثار من حمده والثناء عليه. ولهذا من المهم أن نستشعر هذه النعمة التي من الله تعالى بها علينا أن جعلنا مسلمين. تلفتوا وانظروا حولكم في أرض الله الواسعة، كم هم الذين يطلبون النور ويؤملون إدراكه لكنهم لا يصيبونه ولا يحصلونه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي من هداه الله إلى النور ومن هو في الظلمات ليس بخارج منها. فاحمدوا الله أيها المسلمون على هذه النعمة واشكروه عليها، فإنها نعمة تستوجب حمدا وثناء. لكن أكثر الناس يغفل عن حمد الله على هذه النعمة لأنه نشأ بين أبوين مسلمين وفي بلاد مسلمة أو في بيئة مسلمة، ودرج على هذا الإحسان وغفل عن أن الله لو شاء لحرمه هذا النور، هذا النور الذي به يسعد الإنسان في دنياه وفي أخرى. لذلك احمدوا الله جل وعلا أن جعلكم مسلمين، فله الحمد على ذلك كثيرا. فما احمدوه جل وعلا على أن اصطفاكم وسلك بكم سبيل التعلم والتعرف على دين الله عز وجل، فإن طلب العلم ومعرفته وشهود مجالس العلم نعمة عظمى يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده. جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمنحة عظمى ومنة كبرى أن يمن الله تعالى عليك بطلب العلم وسلوك سبيل التعرف على إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على معرفة ما تركه من جاء بالهدى ودين الحق، على معرفة هذا النور الذي به يدرك الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة. فإن الله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات مراتب عالية رفيعة كما سيمر علينا إن شاء الله تعالى في قراءتنا. فاحمدوا الله أن اصطفاكم وجعلكم ممن يتعلم ويتعرف على دين الله ويقرأ ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة تستوجب حمدا وشكرا. احمد الله عز وجل على ما من به من الأمن في هذه البقعة المباركة والناس يتخطفون من حول هذه البلاد الطيبة، فهذه نعمة تستوجب حمدا وشكرا. وحافظوا عليها بمعرفة فضل الله عليكم وإحسانه والقيام بحقه من تقواه وطاعته، فإنه قد وعد المتقين بفتح بركات السماوات والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات وليست بركة، عطايا وهبات، منن ومنح من الله جل وعلا يمن بها على عباده المتقين. فتحفظ النعم وتقيد بالشكر ومعرفة الفضل وتقوى الله في السر والعلن. إن مما يحمد الله تعالى عليه ما يسر من هذه الدروس المباركة والدورات العلمية النافعة في هذه البقعة الطاهرة التي هي خير بقاع الأرض وخير بلاد الله، مكة البلد الحرام. فاحمد الله أن يسر لكم التعبد لله بحضور هذه المجالس وشهودها. ومن حق أهل الفضل أن يشكروا وأن يدعى لهم وأن يذكروا بالجميل. ولقد كان لرئاسة شؤون الحرم المكي وحرم والمسجد النبوي كان لها فضل في إقامة مثل هذه الدورات وتكرارها، فلهم منا خالص الدعاء أن الله يسددهم ويوفقهم. وعلى رأسهم الرئيس العام فضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفقه الله، وكذلك الإخوة في التوجيه والإرشاد، فلهم جهود مشكورة في ترتيب هذه الدروس وتنسيقها وإقامتها. فأسأل الله لهم التوفيق والسداد والإعانة والهداية والتوفيق. أيها الإخوة الكرام، في هذا المجلس والمجالس التالية في 6 أيام إن شاء الله تعالى نقرأ في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الكتاب انتخبته واخترته بين كتب هذا الكتاب المبارك والسفر الجليل لأن العلم مفتاح كل خير. والمؤلف رحمه الله الإمام البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، أول ما بدأ وتحدث عن بدء نزول القرآن على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه، ثم عطف على ذلك كتاب الإيمان لأنه الثمرة الناتجة عن هذا الوحي، فالوحي جاء بالإيمان. ثم انتقل في ثالث الكتب إلى كتاب العلم وأتى به بعد البابين المتقدمين لأن العلم به يعرف ما أوحى به النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يثبت الإيمان، وبه يزيد ويقر ويطيب، فإن الإيمان يزيد بزيادة العلم. فكلما ازداد الإنسان علما ومعرفة ازداد إيمانا ويقينا ورسوخا في قبول أخبار الله عز وجل والانقياد لما جاء به الشرع من الأحكام. كتاب العلم كتاب جليل فيه من بيان فضل العلم وبيان آدابه وبيان حكم طلبه وبيان تفاصيله وطرق تحصيله وبيان مهماته، ما أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. فقد أبدع المصنف رحمه الله في تصانيف تراجم هذا الكتاب وما جمعه فيه من الأحاديث والآثار. الإمام البخاري هو من أئمة الإسلام وأعلام الهدى، وهو ممن حفظ الله تعالى بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألف هذا الكتاب في القرن 3 الهجري، وكان قد تحرى فيه غاية طاقته ووسعه وجهده أن يجمع فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرى في ذلك غاية مراتب الصحة ومنتهى الطاقة في ثبوت ما أراد سياقه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أنفع الكتب لطالب العلم، بل جدير بطالب العلم أن يديم النظر فيه، فإنه حوى فقها رواية ودراية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عز أن يوجد نظيرها أو أن يوجد مثيلها في المنقول من كتب أهل العلم والمحفوظ من دواوينهم ومؤلفاتهم. ولذلك كان هذا الكتاب أصح كتاب من بعد كتاب الله عز وجل لشدة العناية به ولجميل صنع المؤلف في ترتيبه وتصنيفه واجتهاده في سياقه على نحو يثبت العلم ويزيده. أيها الإخوة، كتاب العلم كتاب اشتمل على بيان العلم فضلا وأدبا وحكما ومسائل وتفاصيل. فقبل أن نشرع في قراءة هذا الكتاب والتعليق على أبوابه تراجمه وأحاديثه، نسأل أنفسنا ما المراد بالعلم الذي صنف المؤلف رحمه الله هذا الكتاب ونظمه على هذا النحو لجمع مسائل العلم فيه وما يتعلق به. المصنف رحمه الله بدأ الكتاب ببيان فضل العلم، فقال كتاب العلم باب فضل العلم، ولم يعرف العلم. فما المراد بالعلم الذي عقد المؤلف هذا الكتاب عليه، أو عقد المؤلف هذا الكتاب له وجمع الأحاديث المتعلقة به؟ إنه العلم بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم الذي بين المصنف فضله وتحدث عن آداب طلبه وبين أحكامه ومسائله. العلم المراد بالعلم في هذا التصنيف هو العلم بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوعان. العلم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان، وهما على مرتبتين في الفضل والمنزلة. النوع الأول من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم بالله، هو العلم بالله. والنوع الثاني من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العلم بالطريق الموصل إلى الله، العلم بالطريق الموصل إلى الله. إذن العلم الذي جاءت به الشريعة الذي في الكتاب الحكيم وفي السنة المطهرة نوعان: علم يتعلق بالله عز وجل وهو التعريف به سبحانه، وهو العلم به. والنوع الثاني العلم بالطريق الموصل إليه، كيف نصل إلى رضا الله، كيف نحقق العبودية له. هذا هو العلم الذي جاءت به الشريعة. وكل الأحاديث الواردة في فضل العلم والحث عليه وبيان منزلة أهله ومرتبة حامله تعود إلى واحد من هذين النوعين: إما علم بالله وإما علم بالطريق الموصل إلى الله. يقول قائل: ما المراد بالعلم بالله؟ إيش تقصد بالعلم بالله؟ العلم بالله هو التعرف على الله. جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من نوح إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه جاءوا جميعا بالتعريف بالله، جاءوا بالله معرفين، يعرفون الخلق بالله. على هذا اجتمعت كلمة الرسل من أولهم إلى آخرهم. لكن نصيب التعريف بالله في هذه الشريعة المطهرة أعظم من كل ما جاءت به الرسل جميعا. فكان نصيب بيان ما لله من الكمال والتعريف به في هذا الدين في هذه الرسالة الخاتمة أعظم مما جاء به موسى، أعظم مما جاء به عيسى، أعظم مما جاء به جميع النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. فكان التعريف بالله في هذه الشريعة قد بلغ الغاية والمنتهى، فليس وراء تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعريف، وليس ثمة طريق يعرف به الخلق ربهم الذي يعبدون أكمل من الطريق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فقد بلغ الغاية في التعريف بالله، ولا عجب في ذلك، فهو أعلم الخلق بربه كما قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأعلمكم بالله. فهو أعلم الخلق بالله، وبالتالي تعريفه أكمل تعريف وبيانه أكمل بيان. عرفه جل في علاه، عرف نفسه سبحانه في كتابه الذي جاء به رسوله تعريفا بينا واضحا. فالقرآن كله تعريف بالله ببيان أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة وحقوقه الواجبة وشرائعه الدالة على عظيم إتقانه وبليغ حكمته ونافذ حكمه جل في علاه. فكان القرآن دائرا على بيان ما لله من الكمالات، على التعريف بالله. هذا هو العلم الأول. فمثلا عندما تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، تتعرف على من بهذا؟ أنت تتعرف على الله. ولهذا جاء في الصحيح، بل في الصحيحين، أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يصلي بأصحابه، فإذا جاء إلى ختم القراءة في كل ركعة ختم بقراءة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فاستغرب الصحابة من صنيعه، كيف يفعل هذا ولم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ لم يكن يختم كل قراءة بقراءة الإخلاص، بل كان يقرأ بما تيسر ثم يركع دون أن يختم ذلك بقراءة سورة الإخلاص. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه خبر صاحبهم أنه كان إذا قرأ في صلاته يقرأ، ثم إذا أراد الركوع ختم بقراءة سورة الإخلاص. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يفعل ذلك، لما يصنع ذلك. وهذا هو الشاهد. فذهبوا إليه فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. هذا صحابي تدبر معاني هذه الآية فأحب ما فيها من التعريف بالله جل في علاه، فكان يختم كل قراءة بقراءة الإخلاص. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بقوله: إنها صفة الرحمن وأنه يحب أن يقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هذه المنزلة العالية، أن تبلغ مرتبة يحبك فيها الله عز وجل، هي من أعلى المراتب. هذه المرتبة هي ثمرة العلم بالله. هذا الصحابي لم يكن يكرر هذه السورة لفظا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، دون أن يقف عند معانيها. عندما يقرأ قل هو الله أحد يوقن أن الله لا شريك له في إلهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له فيما يجب له من العبادة سبحانه وبحمده، فيتذكر أنه أحد فينفي عنه شركة كل شريك. كذلك إذا قرأ الله الصمد وقف عند معانيها، عرف ما معنى الصمد وأنه الله الذي تصمد له الخلائق، فكل الخلائق في السماوات والأرض وفي البر والبحر تقضى حوائجها من قبله جل في علاه. فالصمد هو الذي يتوجه الخلق إليه في حوائجهم، فيقصدونه سبحانه في طلب الحوائج. نحن كلنا في صلواتنا وفي أدعيتنا نسأل الله مسائل، من الذي يقضيها؟ الله جل في علاه يقضيها الصمد الذي تتوجه له القلوب وتلهج بذكره الألسن سبحانه وبحمده لقضاء الحوائج. هذا من العلم بالله جل في علاه، وهذا من العلم العظيم الرفيع الشأن. العلم بالله أعلى مراتب العلم، وهو الذي قال فيه جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم العالمون به العارفون. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الشهيرة التي رواها أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإن التعرف على الله لا يكون إلا بعد العلم به وبعد معرفته جل في علاه. هذا هو العلم الأول، وهو أشرف العلوم. والعلم الثاني، النوع الثاني من العلم، هو العلم الذي يعرف به كيف يوصل إلى رضا الله، كيف يتحقق، كيف تتحقق العبودية له جل وعلا، وهو العلم بالصلاة وأحكامها، العلم بالزكاة وأحكامها، العلم بالصوم وأحكامه، العلم بالحج وأحكامه، العلم بالجهاد وأحكامه، العلم بالمعاملات البيع والشراء وأحكامها، العلم بسائر أنواع المعاملات التي تكون بين الناس من المعاوضات وغيرها. كل هذا من العلم بالطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهذا علم ضروري، لأن من عرف الله لا بد أن يقوم في قلبه طلب ربه والرغبة في الوصول إليه، ولن يصل إليه إلا بإيش؟ إلا بتحقيق العبودية له بامتثال أمره وسلوك الصراط الموصل إليه. والصراط الموصل إليه هو تحقيق العبودية لله في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي أداء الفرائض. إذا تحقق للعبد الجمع بين هذين الفضلين، بين فضل العلم به والعلم بالطريق الموصل إليه، فإنه يصل إلى الذروة من الخير وإلى الغاية من السعادة وإلى المنتهى من المطالب. إنه يصل إلى محبة الله جل في علاه. ولذلك جاء في الصحيح في حديث الولاية الشهير رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم قال في بيان كيف تحصل الولاية: من آذى لي وليا فقد أذنته، أي أعلمته بالحرب. كيف تحصل هذه المرتبة؟ قال: يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي، هذه المرتبة الأولى أداء الواجبات والفرائض، ثم المرتبة الثانية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معية تسديد وتوفيق وهداية وإرشاد، هي ثمرة محبة الله العبد، حتى أحبه، حتى أحبك الله. فإذا تحقق لك هذان العلمان، العلم بالله والعلم بإيش يا إخوان؟ في الطريق الموصل إليه، أبشر فإنك تبلغ هذه المنزلة، يحبك الله، فيكون سمعك وبصرك ويدك ورجلك التي تمشي بها يؤيدك ويسددك يحفظك ويعينك. ولئن استنصرته لينصرنك، ولئن استعذته ليعيذنك. فهذه منزلة رفيعة عالية. إذن يا إخواني، العلم نوعان، العلم الذي جاءت به الشريعة نوعان: علم بالله، نعم، والنوع الثاني العلم بالطريق الموصل إليه. بأيهما افتتحت الرسالة؟ سؤال: بأي نوعي العلم افتتحت الرسالة؟ والوحي بالنوع الأول. اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعريف بالله، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بدأ الوحي بإيش؟ بالعلم بالله عز وجل. ثم جاءت بعد ذلك الشرائع. ولذلك بماذا ختمت سورة اقرأ؟ ختمت بالنوع الثاني من العلم، وهو إيش؟ فاسجد واسجد واقترب. هذا النوع الثاني من العلم، وهو العلم بالطريق الموصل إليه. بعد التعريف بالله جاء التعريف بالطريق الموصل إليه، واسجد واقترب، أي اقترب إلى ربك بطلب مرضاته. ونحن كل طاعة نتقرب بها إلى الله نقترب إليه، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فضل الله وبره وإحسانه وعطاؤه وإقباله على عباده. هذا يا إخواني أمر يبين لنا شريف ما نشتغل به في مثل هذه الحلقات، إننا نتعرف على الله ونتعرف على الطريق الموصل إليه. كل هذه الدروس العلمية بشتى صنوفها وتفنن أبوابها واختلاف أنواعها تحقق واحد من هذين الغرضين، إما أنها تعريف بالله، وإما أنها تعريف بالطريق الموصل إليه جل في علاه. نحن في كتاب العلم سنقرأ فضل هذين العلمين والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يسلك هذا الطريق، فإنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الكريم أن يسلك بنا وإياكم سبل السلام، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين. نقرأ بعون الله وتيسيره وتسديده ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. المؤلف رحمه الله الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وهو من أئمة الإسلام وعلماء الأمة الكبار الذين حفظ الله بهم الدين، قال رحمه الله: كتاب العلم. وكتاب العلم أحد كتب صحيح البخاري الذي جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سننه وأيامه. وبينا المقصود بالعلم عندما تحدثنا في المقدمة، وأنه علم بالله وعلم بالطريق الموصل إليه. تصنيف المؤلف رحمه الله لكتاب العلم، هل هو أمر ابتكره؟ الجواب لا. كل أصحاب السنن وكثير من أهل العلم المؤلفين في دواوين السنة كتبوا في العلم. والكتابة في شأن العلم على نوعين: إما كتابة مضمنة ضمن مؤلف كما هو الشأن في صحيح البخاري، فإن كتاب العلم من جملة كتب هذا الكتاب وهذا السفر الجامع الصحيح المختصر. وعلى هذا النحو جرى أصحاب الكتب الستة، فالإمام مسلم رحمه الله ضمن كتابه الصحيح جملة من الأحاديث المتعلقة بالعلم وجعلها في أبواب معدودة. وكذلك الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة كلهم جمعوا ما يتعلق بالعلم في أبواب، إلا أن أكثرهم تصنيفا وترجمة هو الإمام البخاري رحمه الله، فإنه ذكر فيه قريبا من 80 حديثا، وبعده النسائي رحمه الله فقد ذكر قريبا من 50 حديثا، وبعد ذلك يتنازل الأمر إلى 13 حديث ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. فكل العلماء من أصحاب السنن خصوا هذا الكتاب وهذا الباب بعناية، فجمعوا الأحاديث المتعلقة بالعلم. هذا النوع الأول من التصنيف، وهو ما جعل وهو أن يضمنوا كتابا من كتب، يضمنوا مؤلفاتهم كتابا يتصل بالعلم ويأتي على أحاديثه. النوع الثاني هو أن يفردوا العلم بمؤلف مستقل، وعلى هذا جرى جماعة من الأئمة من أبرزهم وأوسعهم الإمام ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله، فهو من أوسع الكتب في جمع ما يتعلق بالعلم وفضله وأحكامه ومسائله. ومنه أيضا أخلاق العلماء للآجري، ومنه أي من هذا النوع الذي أفرد العلم فيه بمؤلف مستقل أدب الإملاء والاستملال السمعاني، وكتاب التذكرة تذكرة السامع والمتكلم في أو المتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة، والمؤلفات في هذا كثيرة. المقصود أن العلم تناوله العلماء على نحوين، منهم من ضمنه كتابا من كتبه وخصه بعناية بجمع الأحاديث المتعلقة به، ومنهم من أفرده بكتاب مستقل. الإمام البخاري رحمه الله جرى على النوع الأول، وهو من جعل في كتابه جزءا يتعلق ببيان العلم وفضله وما يتعلق به من الآداب والأحكام. قال رحمه الله كتاب العلم، وفي بعض النسخ بعده قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا مما جرى عليه البخاري في بعض النسخ والروايات المنقولة عنه أنه يفتتح كتبه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر في هذا قريب، فإنه افتتح الكتاب أصل الكتاب مفتتح بالبسملة فيكفي عن إعادته، لكنه كرر ذلك في افتتاح الكتب لأن كل كتاب يعد فنا مستقلا وجامعا حاويا لباب من أبواب العلم، فجعل من التبرك البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في أوله. هذه النسخة التي بين أيدينا ليس فيها ذكر البسملة، وإن كانت في بعض النسخ. افتتح المصنف رحمه الله كتاب العلم ببيان فضله، قال باب فضل العلم. والمراد بفضل العلم مزيته ومكانته وما له من منزلة وما يترتب عليه من ثواب وأجر في الدنيا وفي الآخرة، هذا المقصود بفضل العلم. ما جاء في بيان مكانته ومنزلته وما رتب الله تعالى عليه من الأجور والهبات والعطايا في الدنيا وفي الآخرة. والمؤلف رحمه الله لم يذكر في فضل العلم حديثا، إنما اقتصر على ذكر آيتين تبينان فضل العلم وترغبان النفس والنفوس في الإقبال عليه وتستحث القلوب في أن تكون أوعية له، فإن العلم مقره القلب وبه ينفع وبه يثمر أما ما كان من العلم على اللسان فذاك حجة على صاحبه لا ينتفع منه، بل هو وزر عليه في الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله: باب فضل العلم وقول الله، وفي بعض النسخ بالقطع وقول الله تعالى بالرفع قطعا، استئناف لما ذكره من النصوص في فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه الآية فيها بيان فضل العلم. كيف ذلك؟ أخبر الله تعالى بأنه يرفع صنفين من الناس، والرفع هو العلو وسمو المكانة وارتفاع المنزلة، فالرفع هنا رفع معنوي لكنه قد يتبعه رفع حسي في الآخرة، الرفع في الدنيا رفع معنوي، وأما في الآخرة فهو رفع معنوي ورفع حسي. فالرفع الموعود به المذكورون في الآية نوعان: رفع معنوي ورفع حسي. يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا الصنف الأول، والذين أوتوا العلم درجات، وهذا هو الصنف الثاني. فالله تعالى وعد بالرفع الذين آمنوا، وهم الذين صدقوا وقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار وأذعنوا لما جاء به من الأحكام. المؤمن من هو المؤمن يا أخوان؟ هو الذي قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار وأذعن، أي انقاد واستسلم لما جاء به من الأحكام. فإذا جاءه عن الله أو عن رسوله أن هذا حلال أو أن هذا حرام أو أن هذا واجب أو أن هذا ممنوع، لم يكن له رأي بل ينقاد لأمر الله ورسوله، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو المؤمن الذي يرفعه الله تعالى، وهو الذي صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما جاء به من الأخبار وأذعن لما جاء به من الأحكام على وجه الإجمال. وأما الذين أوتوا العلم، فالذين أوتوا العلم هم الذين أعطوا العلم، ومن الذي أعطاهم العلم؟ الله جل في علاه، فهو الذي يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صفر في المعارف والمعلومات. وتخيل هذا، كلنا يا أخوان على هذا النحو مررنا بهذه المرحلة وهذا هذه الحال. أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا مطلقا، شيئا نكر في سياق النفي فتعم كل شيء في أمر الدين وفي أمر الدنيا، لكن الله تعالى فتح المعارف ومكن الإنسان من آلات تحصيل العلم، فتفاوت الناس في معارفهم ومداركهم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه قنوات التعلم، السمع والأبصار والأفئدة هي وسائل التعلم. السمع تدرك به المسموعات، والبصر ترى به المبصرات، ثم أين يجتمع ما يدخل من السمع من النظر ومن السمع؟ في الأفئدة، القلوب التي تحلل وتميز بين الحق والباطل والنافع والضار. هكذا يتعلم الإنسان. فالذي أعطاه العلم هو الله، الذين أوتوا العلم، من الذي أتاهم العلم؟ من الذي أعطاهم العلم؟ هو الله تعالى. الذين أوتوا العلم درجات، درجات جمع درجة، وهي المنزلة والمرتبة. وقد ذكر الله تعالى رفع الدرجات، الرفع بالدرجات، الرفع بالعلم درجات في مواضع من كتابه. قال تعالى في محكم كتابه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. والموضع الثاني قال في يوسف نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هذه الآية الثانية التي ذكر الله تعالى فيها الرفع درجات، وهي درجات العلم والمعرفة، درجات الإحاطة بما ينفع، درجات الفهم والإدراك، وهي مرتبة عالية رفيعة. كما أن الرفع يحصل بالعمل، كما قال تعالى لكل درجات مما عملوا. فالدرجات تقع بالعلم، تحصل بالعلم وتحصل بالعمل، لكن حصولها بالعلم أكبر وأعلى وأرفع، ولذلك أكثر الله تعالى من ذكرها في كتابه. حتى قال ابن عباس، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن قوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا قف، يقول قف هنا، يرفع الله الذين آمنوا تقف، وأما والذين أوتوا العلم درجات. فالدرجات خص بها من؟ الذين أوتوا العلم فقط دون الذين آمنوا. والصواب أن الدرجات تكون بالعلم وتكون بالعمل، كما دل على ذلك النصوص المتقدمة، إلا أن الدرجات تعلو وتسمو وترتفع بالعلم أكثر منها بالعمل، فإن العلم مفتاح العمل، لا يمكن أن يعمل إنسان بلا علم، ولذلك كان الرفع به أعلى وأسمى. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع الله بهذا القرآن، بهذا الكتاب، أقواما ويضع آخرين. يرفع الله بهذا القرآن أقواما، من الذين يرفعهم؟ هم العلماء به، وأيضا العاملون بما فيه. لكن لا يمكن أن يعمل الإنسان بما فيه إلا بعد إيش؟ إلا بعد العلم. ولذلك كان الرفع في الأصل للعلم، ويتبعه الرفع بالعمل، وهذا يدل على سمو مرتبة العلم وارتفاعه. وتعرف أن العلم أفضل من العمل، وهذه مسألة ذكرها العلماء والاختلاف فيها، أيما أفضل، العلم أم العبادة؟ هذه موازنة غير دقيقة. الأفضل بلا شك العلم، لأنه مفتاح العمل، لكن لا يكون العلم فاضلا إلا إذا أثمر عبادة وصلاحا ونورا في القلب واستقامة في العمل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وانظر كيف ختم الآية بذكر اطلاعه وعلمه ببواطن الأمور. فهذا الرفع ليس خبط عشواء ولا حظوظ عمياء، إنما هو وفق علم الله. فمهما تظاهر الإنسان بما تظاهر به مما يمكن أن ينطلع على الناس، إلا أن العلم الحقيقي الذي به يحصل الرفع هو ما اطلع الله تعالى به على باطنك، وعلم به مكنونات نفسك. فكن في الباطن أطيب منك في الظاهر، ولا تظن أن ثناء الناس وحمدهم يغنيك، فإن الحمد المطلوب هو حمد الله جل في علاه، هو الثابت وهو الباقي، وأما ما عداه فإنه يزول ويتحول. لذلك جاء رجل كما في المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أعطني، شاعر قال: يا محمد أعطني، أعطني مال، فإن حمدي زين وذمي شيء. يعني إذا حمدت شخصا ومدحته زان وارتفع شأنه في الناس، لأنه شاعر وصاحب بيان وفصاحة، وإذا ذممته نزل وانكسر بين الناس. وهذا على وجه إيش؟ الترغيب للنبي أن يعطيه ويغدق عليه حتى يحصل منه أبيات يمدحه بها بين العرب. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ذاك هو الله الذي حمده يزيد وذمه يشين، هو الله. أما الخلق فحمدهم وذمهم لا يغني ولا يسمن من شوء. بالتأكيد أن حمد الناس إذا كان للطاعة عاجل بشرى، لكن العبرة بما يعلم الله من نفسك وبما يطلع الله عليه في قلبك، ليس بما يشاهده الناس ويرونه. ولذلك تأمل ختم الآية بهذا الخبر، فإن له سرا ومعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال إيش؟ والله بما تعملون خبير. فلا يخفى عليه شيء من شأنكم. أما الآية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله في بيان فضل العلم وعلو منزلته وسمو مكانته، هي قوله تعالى: قل ربي وقل ربي زدني علما. قل، الله عز وجل يأمر من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. يأمره بماذا؟ يأمره بطلب الزيادة في العلم: ربي زدني علما. وهذا يبين فضل العلم وطريقة تحصيله. أما فضل العلم فإنه مستفاد من أن الله أمر خاتم النبيين بأن يزيده من العلم، وهذا فضل كبير وشرف عظيم. ولذلك قالوا: كفى بالعلم شرفا أن الله أمر رسوله أن يطلبه الزيادة منه. كفى بالعلم شرفا أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلبه الزيادة منه. أي منزلة فوق هذه المنزلة التي يأمر فيها الله عز وجل خاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، يأمره بأن يطلبه الزيادة منه؟ لو كان ثمة شيء أفضل من العلم لوجه الله رسوله أن يطلبه زيادة منه، لكن ليس شيء فوق العلم إلا ولذلك لم يأمر الله تعالى رسوله بالزيادة من شيء إلا بالزيادة من العلم. صحيح أن الله أمر المؤمنين بالتزود بالتقوى، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لكن التقوى لا تكون إلا بالعلم، لا تكون تقوى إلا بالعلم. إذا جهلت ما لله من حقوق، ما لله من كمالات، كيف تطلب الفضل وكيف تدرك المنزلة؟ لا يمكن أن تدرك الفضل ولا أن تبلغ المنزلة السامية إلا بالعلم. وهذا فضل عظيم، به يتبين عظيم منزلة أهل العلم أيها الإخوة. الأمر الثاني الذي هذه الآية كان إذا قرأها عبد الله بن مسعود قال: ربي زدني إيمانا، ربي زدني علما ويقينا وإيمانا. إذا قرأ هذه الآية قال هذه الدعوة. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى عندما تمر عليه هذه الآية، أن يسأل الله المزيد. طيب، مما تفيد هذه الآية أيضا تفيد فائدة ثانية، فادتنا فضل العلم وعلو منزلته، كما أنها تفيد بيان المصدر الذي منه يتلقى العلم. من أين ينال العلم؟ من الله. ولذلك يسأل منه: ربي زدني علما. هذا لا يعني أن تقول ربي زدني علما وتكبر الوسادة وتنام الليل والنهار وتعبث في وقتك وتسجي الوقت يمنة ويسرا، لا، لابد من بذل جهد ولابد من عناء ولابد من صبر. ولا ينال العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير في مقدمة مسلم، لا ينال العلم براحة الجسد، بل لابد من معاناة وتعب ومكابدة حتى يصل الإنسان إلى ما يريد. العلم أعلى المراتب، لا يمكن أن يحصل بأهون الأسباب، بل الطالبون له كثر والمحصلون له هم الذين صبروا على صعوباته وأفنوا الأوقات في تحصيله وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا يدرك العلم إلا من أوفى ومن صبر، من أوفى بالمطالب وصبر على إدراك المرغوبات. ولذلك يا إخواني سلوا الله الصادقين أن يزيدكم من العلم، فهو خير ما تعبرون به دنياكم، وخير ما ترتقون به في أخراكم، خير ما تنالونه في الدنيا العلم. العلم نور يبصر به الإنسان مواقع الهدى، يميز بين الباطل والحق، يهتدي به إلى صراط الله المستقيم. فلذلك كان عاليا في المنزلة والرفعة. فألح على الله ولا تقول والله أنا كبير، أنا غير متخصص، أنا ما درست في جامعة، أنا تخصصي وأعمالي بعيدة عن العلم. كلنا بحاجة إلى العلم، ما منا أحد إلا وبحاجة إلى العلم. فلنسأل الله صادقين أن يرزقنا العلم ولنستبشر به، فإن ذلك مما يزيدنا فضلا ورفعة في الدنيا والآخرة. أما الباب الثاني، نعم. قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا هو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب العلم. يقول المصنف رحمه الله الإمام البخاري باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. هذا الباب هو من مسائل العلم ومن آدابه، فقد تقدم في الباب السابق بيان فضل العلم، والآن بيان الآداب التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في تحصيله للعلم. العلم يا أخواني يحتاج إلى آداب، فالعلم أصلا هو أدب واستقامة في الباطن والظاهر، في الجوهر والمظهر. فما هي الآداب التي ينبغي أن يراعيها الإنسان عند تعلمه وطلبه للعلم؟ الآداب كثيرة، بدأ منها بالسؤال، كيف يسأل الإنسان. وهذا مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في أول المسائل، أول الأبواب بعد باب فضل العلم، بين كيف يتأدب السائل، ولماذا ذكر السؤال قبل غيره من الأمور. لأن السؤال هو الطريق الأوسع لتحصيل العلم. قيل لابن عباس بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول، سؤول يعني يكثر السؤال، وقلب عقول، ونفس غير ملول يعني لا تمل في التحصيل والطلب. المقصود أن ذكره السؤال، الأدب المتعلق بالسؤال بعد الفضل، لأن السؤال هو وسيلة التحصيل. والسؤال يا إخواني مفتاح تفتح به ما في صدور الرجال من العلم. فإذا أحسنت السؤال وصلت إلى المطلوب، وإذا أسأت في تحصيل العلم أغلق دونك ودون العلم. هذا نموذج لسؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان هو فيه مشغول فترك الإجابة، وهذا تعليق للسائل وبيان أن السؤال لم يكن في وقته المناسب. لأنه لو كان السؤال في وقت مناسب لبادر النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، أتدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أصحابه في جمعة، فجاء رجل فقال يا رسول الله جاء رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه. النبي يخطب كهذا المجمع، فجاء رجل وقال رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ قطع خطبته ونزل وجيء بالكرسي فجلس وعلم هذا الرجل كيف يسلم، ثم عاد فأكمل خطبته. المسألة مختلفة هنا، في هذا المسألة الرجل سأل والنبي مشتغل فلم يجبه، لكن هناك لا، قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأجاب السائل. إذن من المهمات لمن أراد أن يطلب العلم أن يحسن السؤال، فإن حسن السؤال لفظا وزمانا ومكانا مما يفتح به العلم ويدرك به الإنسان المطلوب، لكن عندما يسيء في السؤال يغلق على نفسه أبواب المعارف والعلوم. فلهذا ينبغي أن يتحرى الإنسان في سؤاله الوقت المناسب والطريقة المناسبة. وسيأتينا في الحديث عن تراجم بعض الرواة أن ابن عباس عالم من علماء الأمة وحضر من أحبارها الكبار، كان عنده طالبان، أحدهما كان يتلطف لابن عباس ويحسن التأتي إليه وسؤاله، فكان ابن عباس يفتح له من أبواب المعارف والعلوم ما نهل منه شيئا كثيرا. وكان الآخر شديدا على ابن عباس لا يحسن في التأتي إليه، فكان ابن عباس ينقبض منه فلم ينل منه شيئا كثيرا كما نال ذاك. إذن من المهم لطالب العلم، وسيأتي الإشارة إلى أسمائهم إن شاء الله فيما نستقبل، المقصود أن من المهم أن نعرف أن السؤال هو طريق التعلم. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنه ينبغي أن نتأدب في السؤال لنحصل المطلوب، فإن السؤال مفتاح، وإذا كان مفتاحك حسنا انفتحت لك خزائن المعرفة، وأما إذا كان مفتاحا غير جيد أو غير حسن يلك معك ما يفتح، يعني كالمفتاح مصدي، حاول مرة مرتين قد يفتح وقد لا يفتح. فلذلك ينبغي أن تحسن في السؤال لتصل إلى الجواب. يقول المصنف رحمه الله روى بإسناده قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ثم قال حاء، وهذه تحويلة للانتقال من إسناد إلى إسناد آخر لذكره على وجه المتابعة على طريق يلتقي فيه يلتقي الطريقان عند رجل سيأتي ذكره. قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي فليح. فعندنا اجتمع هنا الإسنادان في فليح، قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، وأبو هريرة من أئمة الإسلام وقد جمع الله تعالى له علما غزيرا على تأخر في إسلامه، فإنه قد أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث، وقد شغب عليه بعض المفتونين وقالوا كيف تكون روايته كثيرة رغم أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أعوام، وقد انتدب للجواب عنه الأئمة الأعلام وبينوا أن غالب ما رواه أبو هريرة قد رواه غيره من الصحابة الكرام، ولم ينفرد أبو هريرة إلا ببضعة أحاديث قريبا من 100 حديث هي التي لم يروها غيره، وهذا من فضل الله عليه، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، فقد حفظ لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجري عليه بها الأجر إلى يومنا هذا. فكل حديث نقرأه ونقول فيه قال أبو هريرة فله منه نصيب في تعلمه وفي العمل بمضمونه، إن كان أمرا أو نهيا أو ندبا أو غير ذلك. فجزاه الله خيرا، وهو المعروف بعبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه إلا أن هذا أشهر أسمائه في كلام المحدثين. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث، أي مجلس من مجالس العلم، يحدث القوم أي يحدث أصحابه، جاءه أعرابي، وهذا كالاعتذار عما سيأتي، لأن الغالب في الأعراب وهم الذين يأتون من البدو من البادية، الغالب فيهم العجلة وعدم الأناة. فقال متى الساعة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، والمراد بالساعة القيامة. فالساعة في القرآن والسنة اسم للقيامة، من أسماء القيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني عن القيامة، اقتربت الساعة. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، والساعة هنا هي القيامة. وكذلك في بقية الموارد التي ذكرت فيها الساعة المقصود بها القيامة. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، متى تقوم القيامة؟ وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، يقول فمضى الراوي، يقول فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، أي الحديث الذي كان يحدثه القوم قبل السؤال. الناس شاهدوا هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه بل مضى في حديثه. فقال بعض القوم سمع ما قال، أي سمع سؤاله فكرهه، ما قال أي سمع السؤال لكنه كرهه، ولذلك لم يجبه، لذلك لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل متى الساعة. وقال بعضهم بل لم يسمع، أي أنه لم يسمع السؤال، خفي عليه، وهذا احتمال وارد، لأن النبي لم يلتفت إليه ولم يجبه، فيحتمل أنه لم يسمع ما قال. حتى إذا قضى حديثه، أي فرغ من كلامه الذي كان يتحدث به إلى جلسائه صلى الله عليه وسلم، قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أراه السائل، أين السائل، أراه هذه من الراوي، أراه يعني أظنه، قال أين السائل أو أين المتكلم أو أين من سأل. فقوله أراه يعني أظنه أو أعتقد أنه، قال السائل، أين السائل، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تبين الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أو لم يسمع، تبين أنه سمع ولكنه لم يجبه لكونه كان مشغولا بحديث أصحابه. قال أين أراه السائل عن الساعة، قال ها أنا يا رسول الله، عرف بنفسه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به من وصف، فأكمل الأوصاف وصفه بالرسالة، ليس فوق وصف الرسالة وصف. ولهذا الذين يبالغون في طلب أوصاف أعلى من الرسالة لا يصلون إلى شيء. أعلى أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ها أنا يا رسول الله، قال مجيبا على سؤاله، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا الجواب على سؤاله، قال متى الساعة، يريد تحديد وقته، فقال في الجواب إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة أي إذا ذهبت وغابت وتلاشت وخفت في الناس، والأمانة المقصود بها حفظ الحقوق وأداء وحفظ الحقوق وأداؤها، إذا ضاع هذا في الناس فانتظر الساعة. والحقوق هنا تشمل حق الله وحق الخلق، وحقوق الخلق متفاوتة، فهناك حقوق للوالدين، هناك حقوق للأولاد، وهناك حقوق للزوجات، وهناك حقوق لأصحاب الأموال ومن تتعامل معهم، هناك حقوق للجيران، هناك حقوق لولاة الأمر ومن له الولاية على الناس. إذا ضيعت هذه الحقوق فانتظر الساعة. فالأمانة هنا بمعنى واسع يشمل كل الحقوق التي لله أو التي للخلق. إذا ضيعت الأمانة أي ذهبت ولم يعتني الناس بها فانتظر الساعة، أي فقد قرب أوانها، لأنه قال فانتظر الساعة يدل على القرب لا على المجيء المحقق، وهذا مما يدل على أن ضياع الأمانة من علامات الساعة لقوله صلى الله عليه وسلم فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ هذا السائل فطين، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أراد أن يستجلي ويستوضح ويطلب مزيد بيان، فقال كيف إضاعتها، كيف ذهابها، كيف غيابها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد، وسد يعني فوض الأمر، وأسند الأمر، والمقصود بالأمر هنا كل، المقصود بالأمر هنا كل ولاية وكل أمانة، ليس فقط الولاية العامة بل الولاية العامة والولاية الخاصة. إذا والتقدم بين يدي الناس في أي شأن كان، إذا وسد الأمر إلى غير أهله أي إلى غير المستحقين له المتأهلين لحمله فانتظر الساعة، أي فقد قرب أوانها. وهذا التعريف هو بيان بمثال، هذا تعريف بمثال أو بيان لمثال من الأمثلة، وإلا فإن ضياع الأمانة يشمل هذا وغيره. ولذلك جاء في حديث حذيفة أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، شهدت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، والآخر هو قبض الأمانة. قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة منه فيصبح وفي قلبه مثل الوقت، الوقت يعني النقطة السوداء، ثم ينام فتقبض الأمانة فيصبح الرجل وفي قلبه مثل المجل، والمجل هو ما يصيب اليد من تورمات بسبب العمل وكثرة الكد، تورمات في راحة اليد وفي الأصابع من العمل والمعاناة. وهذا يدل على أن القبض متوالي وليس في مرحلة واحدة، والأمانة هنا هي ما في القلوب من الإيمان، ما في القلوب من العلم بالله والرغبة فيما عنده وسلوك صراطه المستقيم والقيام بحقوق الخلق. فالأمانة واسعة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفها بمثال، وهذا لتقريب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر العلم للسائل ويجيبه على حسب ما تقتضيه الحاجة، ولذلك أجاب السائلين عن هذا السؤال بأجوبة متعددة. فجاء في صحيح البخاري في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر في حديث عمر في قصة مجيء جبريل لما سأله قال ما أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلم يخبره شيئا، لم يخبره بتوقيت ولا بعلامة، إنما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني لا أدري، ثم قال أخبرني بأماراتها، فأخبره بما أخبره به من علامات الساعة. وفي الحديث الآخر قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. إذن اختلف الجواب ولا ما اختلف؟ قال لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت يا الله يا ربي من فضلك، نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك يا رب العالمين، فاجعلنا معه، أنت مع من أحببت. إذن اختلف الجواب، واختلاف الجواب يدل على إيش؟ يدل على أن الجواب يكون مراعا في حال السائل، الأنسب للسائل، ما الذي يفيد السائل، وليس أن الأجوبة مختلفة متضاربة، بل الأجوبة متفقة، لكن هناك أجاب بما يدل بما ينظر فيه إلى الوقت، وهنا أجاب في هذا الحديث بما يعرف به الساعة قربا وإن لم يعرف وقتها على وجه التحديد، وهناك نبه السائل إلى أن الشأن كل الشأن في الاستعداد للساعة لا في معرفة توقيتها، فما الذي ينفع الإنسان إذا عرف التوقيت وترك العمل؟ وهذا هو سبب التفاوت في الإجابة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. السؤال ما مناسبة هذا الباب هذا الحديث للباب؟ المناسبة واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، إذن هناك ارتباط واضح بين السؤال بين الحديث وبين الترجمة. لكن ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ قال العلماء في الحديث إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب العلم من أهله، فإنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وهذا تنبيه لطلبة العلم ولجميع السائلين أن يسألوا أهل العلم العارفين به، فإنهم إذا سألوا كل من هب ودب ضلوا وأضلوا. وقد جاء في القرآن الحكيم أمر رب العالمين بسؤال أهل الذكر، فقال ماذا قال؟ ها؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل القرآن العالمون به، قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون، والآيات في هذا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقوله رحمه الله في سياق هذا الحديث في هذا الموضع هو بيان أهمية العناية بمن يتلقى عنه العلم. العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. وهنا من المهم أن تعرف الوصف الفاصل الذي ذكره القرآن بلم ترى عمن تأخذ دينك، عمن كان أعلم بالقرآن، أعلم ببيان القرآن. القرآن معلوم هو قول الله عز وجل، فمن كان به أعلم، ولا يكون به أعلم إلا إذا علم إيش؟ علم سنة من بينه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الذكر هم العلماء بالقرآن والعلماء بالسنة، لأن السنة بيان القرآن وترجمته وإيضاحه. ثم قال المصنف رحمه الله هنا في الحديث جملة من الفوائد: وجوب تعلم السائل الأدب في السؤال، ومن فوائد الحديث أن السائل ينبغي أن يبين نفسه وأن لا يستحي في بيان نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن الساعة؟ فإذا سئل أحد من صاحب هذا السؤال كثير من الأحيان يستحي السائل ولا يبين نفسه، مع أنه لا حياء فيه، لا حياء في إبانة نفسه. إذا كان أمر يستحيى منه فله أن يخفي نفسه، لكن إذا كان أمرا لا يستحيى منه ينبغي أن يبادر إلى بيان نفسه عندما يسأل من السائل. وهذا دليل التفريق بين الأمرين، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مذاء كثير المذي رضي الله عنه، قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أناب، أخفى السائل نفسه لمصلحة. فإذا كان السائل يستحي من أن يبين نفسه لكون المسألة فيها حرج فله أن يسكت وأن لا يبين، لكن إن كانت المسألة عامة ولا حياء في إبانتها فإنه ينبغي أن يبين نفسه وأن يقول: أنا السائل. من فوائد الحديث أنه إذا استغلق على الإنسان شيء من العلم فينبغي أن يراجع فيه العالم. إذا أشكل عليك شيء من كلام العالم فراجعه واسأله ولا تؤخر، بل بادر إلى السؤال، لأن ذاك يزيل عنك الإشكال ويفتح لك باب المعرفة. ولهذا الرجل لما سمع الجواب أخر لمجلس آخر، أم أنه بادر إلى السؤال فقال: كيف إضاعتها؟ بادر إلى السؤال فقال: كيف إضاعتها؟ فيه من الفوائد أن من علامات الساعة ضياع الأمانة، أن من علامات الساعة ضياع الأمانة، وهذا يكون على مراحل ودرجات ومراتب ومنازل، وأن من خصال أهل الإيمان المحافظة على الأمانة، من خصال أهل الإيمان المحافظة على الأمانة، لأن المحافظة على الأمانة ضمانة خير في الأمة، فإذا غابت فهي دلالة شر فيها. والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث من الفوائد أنه لا يجب على العالم أن يبين وأن يجيب السائل إلى ما سأل مباشرة، فقد يؤخر الجواب وقد يمتنع عن الجواب، قد يؤخر الجواب كما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه كتمان علم، لأن من الناس من يقول: إذا سألت لا تكتم العلم، أخبرني. ليس لازما أن يبين الإنسان العلم في كل مسألة ولا في كل حال ولا في كل قضية، فقد يسكت ولا يكون في ذلك كتمانا للعلم، كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حتى انتهى من حديثه، ثم قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ ويمكن أن السائل قد ذهب، احتمال أن السائل يذهب ولا يبقى، ومع هذا لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب. نعم. النعمان عالم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب من رفع صوته بالعلم، من رفع صوته بالعلم، أي أن من طرق تبليغ العلم أن يرفع الإنسان صوته به. ورفع الصوت بالعلم يحتاج إليه الإنسان عندما يحتاج إلى تبليغ البعيد وإلى إيصال قوله إلى من بينه وبينه مراحل أو أماكن أو موانع،